الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الاعتكاف هو ختام كتاب الصيام، والاعتكاف وإن كان ليس من أحكام الصيام بمعنى أنه هو مرتبط بالصيام ارتباطا لا يصح إلا به، أو أنه من لوازم الصيام في رمضان، فهو عبادة منفصلة، عبادة منفصلة تصح في كل عام، في كل العام، وتصح ولو كان بدون صيام. ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، فارتبطت أحكام الاعتكاف برمضان، وجرت عادة الفقهاء أن يذكروا الاعتكاف في كتاب الصيام لارتباطه بشهر رمضان، لارتباطه بشهر رمضان. والاعتكاف في اللغة بمعنى لزوم الشيء، لزوم الشيء بمعنى الاعتكاف، كما في قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فسمى الجلوس ولزوم هذه التماثيل اعتكافا لأنهم لزموها، فلزوم الشيء يسمى اعتكافا. وأما في الاصطلاح فهو لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله. فكل من لزم المسجد لطاعة الله فيسمى معتكفا، وهذا مطلق ولو لوقت قصير ولو ساعة، فلا يلزم أن يكون وقتا طويلا كيوم أو ليلة أو أيام أو ليالي أو شهر، لا يلزم ذلك. ويفهم من معنى لزوم المسجد لطاعة الله أن مجرد لزوم المسجد لا يسمى اعتكافا، بل لا بد أن يكون هذا اللزوم بقصد طاعة الله، لأن اللام هنا للتعليل، اللام للتعليل لطاعة الله. فلو لزم المسجد لأي غرض كان، كان يكون المسجد هو بيته، ما عنده بيت، يلزم المسجد لينام فيه، أو بقي فيه ساعات يتحدث مع إنسان، أو ليذاكر دروسه، أو لإصلاح شيء، أو لانتظار رفقة، فهذا لزوم للمسجد لكنه ليس لزوما لطاعة الله، فلا يسمى اعتكافا شرعيا، وإن كان هو اعتكاف لغوي، اعتكاف لغوي يعني لزوم الشيء. واضح؟ نعم. هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، عرفه هنا قال: هو لزوم مسجد لطاعة، هذا التعريف الاصطلاحي للاعتكاف، هو لزوم مسجد لطاعة الله. لزوم مسجد، المسجد هنا نكرة، أي مسجد، وسيأتي الآن ذكر شروط أو اشتراط أن يكون هذا المسجد مما تقام فيه الجماعة، وطبعا بالنسبة للرجل. فلزوم مسجد أي مسجد، ما دام أن هذا مسجد ويصدق عليه اسم المسجد فإنه يصح فيه الاعتكاف، ولكن بشرط أن يكون هذا اللزوم لطاعة الله، فاللام هنا للتعليل، أي أن يكون لزومه هذا المسجد بقصد طاعة الله، إما بقصد الصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن أو نحو ذلك من أنواع الطاعات. نعم. مسنون ويصح بلا صوم. مسنون يعني أن الاعتكاف حكمه مسنون، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وكما قال الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالاعتكاف عبادة وهو سنة، ودل أيضا من السنة قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشرة الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم، وهي ليست خاصة به، والدليل عليه أن أزواجه اعتكفوا أو اعتكفن من بعده، فهذا يدل على أنها عبادة لم تنسخ، وأنها ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، وليست خاصة بزمنه ولا بمسجده. يشترط في الاعتكاف شروط، بعض هذه الشروط هي أن الشروط العامة، كونه مسلما فلا يصح الاعتكاف من كافر، وكونه عاقلا فلا يصح من مجنون أو فاقد العقل ولو فقدا مؤقتا كالسكران، ولا يشترط كونه بالغا فيصح ولو من مميز، لكن لا يصح من غير المميز، فيصح ولو كان مميزا فلا يلزم كونه بالغا. وأيضا من الشروط التي اشترطها الأصحاب أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر، لأن من به حدث أكبر لا يجوز له اللبث في المسجد، فأيضا هذه من الشروط التي اشترطوا. وأيضا من الشروط أن يكون الاعتكاف في مسجد، أن يكون الاعتكاف في مسجد فلا يصح في غير مسجد، لا يصح الاعتكاف في مدرسة أو الاعتكاف في بيت أو الاعتكاف في شارع أو في مزرعة أو في حديقة أو في مغارة في جبل، كل هذا لا يسمى اعتكافا، وهذا محل إجماع، وما نقل فيه من الخلاف هو خلاف شاذ، فمذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم على أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، إلا في مسجد. فهذه من شروط الاعتكاف، شروط صحة الاعتكاف، أن يكون مسلما عاقلا ولو مميز، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر، وأن يكون في مسجد، وأن يكون في مسجد. نعم. ويصح بلا صوم، قال ويصح بلا صوم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الاعتكاف يشترط فيه الصيام أم لا؟ المذهب أنه يصح الاعتكاف بلا صوم، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ودل عليه حديث عمر رضي الله عنه في البخاري لما قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. ووجه الشاهد من هذا الحديث قوله ليلة، والليل ليس فيه صيام، ليس فيه صيام، فدل على أن الاعتكاف لا يشترط أن يكون في حال الصيام، فيجوز أن يعتكف في رمضان وفي غير رمضان، في النهار وفي الليل، في حال الصيام وفي حال الفطر. نعم. ويلزمان بالنذر، ويلزمان بالنذر، يلزمان هنا مثنى، ضمير لمثنى يعود إلى ماذا؟ الاعتكاف والصوم، يلزمان بالنذر، يعني لو نذر أن يعتكف صائما أو يعتكف في صومه أو يصوم معتكفا، هنا إيش؟ لزم الاعتكاف في الصيام لأنه هو الذي نذر ذلك. أما إذا لم ينذر هذا الأمر وأراد أن يعتكف فيصح أن يعتكف ولو كان غير صائم، كان يعتكف في الليل أو يعتكف في غير رمضان وهو مفطر ليلا ونهارا. فيلزمان بالنذر، إذا نذر لزم، أي لا يصح نذره أو لا يتم نذره أو الوفاء بنذره إلا بما نذره. فإذا نذر أن يعتكف صائما فلا بد أن يعتكف صائما، يجمع بين الصيام والاعتكاف، فيكون اعتكافه في نهار وهو صائم. نعم. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. هنا مسألة لم يذكرها طبعا، لم يشر إليها، لكنها يعني تابعة لما سبق، أن النذر أو عفوا أن الاعتكاف ليس له وقت محدد، ليس له وقت محدد، له مكان محدد وهو المساجد، لكن ليس له وقت محدد، ليس له وقت محدد. والدليل على أن له مكان محدد وهو المساجد قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن عبد البر والقرطبي وابن تيمية وجماعات من أهل العلم نقلوا هذا الإجماع، نقلوا هذا الإجماع، ودل عليه عموم الآية وأنتم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد أن طهر بيتي للطائفين، بيتي بيت الله والمسجد، فهذا محل الاعتكاف. أما وقت الاعتكاف فلا يشترط كونه ليلة أو يوما، بل يصح ولو ساعة على المذهب، يصح ولو ساعة على المذهب. فلو دخل المسجد بنية الاعتكاف وقتا من الأوقات جزءا من النهار أو جزءا من الليل يصح. وقوله ولو ساعة ليس المقصود الساعة يعني 60 دقيقة المعروفة، وإن المقصود ساعة يعني الجزء من الوقت، الجزء من الوقت. فإذا دخل الإنسان المسجد ولزمه بنية التعبد فهذا نوع من الاعتكاف، نوع من الاعتكاف. والمذهب لا يحددون وقتا معينا أو محددا كيوم مثلا نهار كامل أو ليلة كاملة، لا يلزم ذلك. بعض أهل العلم قال إن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة لأثر عمر، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقالوا هذا أقل ما ورد، وهذا ليس فيه دليل. فمجرد ورود ذلك عن عمر ما يعني أن أقل ما يقال فيه أنه ليلة أو يوم، الذي اليوم يعني بمعنى النهار. فالمذهب يرون أنه يصح الاعتكاف ولو جزءا من النهار أو جزءا من الليل قل أو كثر. لكن ما يعني يكون هذا يعني دقيقة واللحظة أنها تكون يعني اعتكافا، هذا ما يسمى اعتكاف، لأنه ما يسمى يصدق عليه أنه لزم المسجد. لزوم المسجد أن يلزمه وقتا يظهر فيه اللزوم، أما مجرد أن يدخله دقيقة أو دقيقتين ويقول أنا اعتكفت، هذا ما يسمى، حتى يمكن لغة ما يصح عليه أن يقول فلان لزم المسجد. لكن لو أراد أن يجلس ما بين المغرب إلى العشاء يقول أنا سأعتكف كل يوم، سأعتكف من المغرب إلى العشاء، ألزم المسجد لتلاوة القرآن، لمراجعة حفظي، لقراءة يعني شيء من العلم، لأي عبادة من العبادات تعبد الله بها، أو للصلاة أو للاستغفار، فهذا يسمى اعتكاف ولو لم يكمل الليلة كلها. نعم. قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، لا يصح إلا في مسجد. إذن المذهب وهذا هو محل إجماع أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، لا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا محل الاعتكاف. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم اعتكفوا في غير المساجد، لم يصح ذلك. ولذلك نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. والمذهب كما هو مذهب يعني أظن الحنفية كذلك، يرون أنه لا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يجمع فيه، يجمع فيه يعني تصلى فيه الجماعة وليس الجمعة، تصلى فيه الجماعة، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أنه يلزم أن تصلى فيه الجماعة بالنسبة للرجل طبعا لأنه تلزمه الجماعة. وعللوا ذلك قالوا لأن الجماعة واجبة على المذهب، فيلزم من اعتكافه في غير مسجد تقام فيه الجماعة يلزم منه إيش؟ إما أن يترك الجماعة وهذا لا يجوز، أو سيضطر إلى الخروج 5 مرات من معتكفه، وهذا ينافي لزوم المسجد، ينافي الاعتكاف، وخصوصا أنه يعني ليس مضطرا لذلك، يعني يمكن التحرز من هذا الخروج، لأن الخروج ينافي الاعتكاف إلا في الأشياء التي لا يمكنه التحرز منها أو لا بد له منها، وهذا الأمر يمكن التحرز منه، وذلك بإيش؟ بأن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، لم تخلو الأرض من المساجد التي تصلى فيها الجماعة. فلذلك اشترطوا أن يكون الاعتكاف في مسجد، واشترطوا في هذا المسجد أن يكون يجمع فيه، يعني تصلى فيه الجماعة، تصلى فيه الجماعة. نعم. قال: إلا المرأة تستثنى من شرط إيش؟ من شرط الجماعة، لا من شرط المسجد. قال: إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، يعني إلا المرأة لا يلزم أن تعتكف في مسجد تصلى فيه الجماعة. طيب هل في مسجد لا تصلى فيه الجماعة؟ ها؟ يمكن هذا؟ ها؟ لا، الآن موجود بعض مساجد الطرق ما تصلى فيها الجماعة، فيه طرق ها ما تصلى فيها الجماعة، وإنما من أتى صلى، لكن لا تقام فيها جماعة ثابتة راتبة، المقصود الجماعة الراتبة. فتجد مساجد كثيرة موجودة، مصليات مساجد ها أقيمت للصلاة، أقيمت للصلاة، لكنها لا تقام فيها الصلاة الراتبة، ليس لها جماعة تقام ثابتة، وإنما هي لأهل الطرق. أو يكون مسجد هجر، كان في قرية وهجر، لم يبقى إلا يعني مثلا يعني شخص واحد، ما تقام فيه الجماعة. واضح؟ فهنا المرأة يصح أن تصلي في هذا المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة. لماذا؟ لأنه لا تلزمها الجماعة، لا تلزمها الجماعة، ليست هي من أهل الجماعة. واستثنى هنا قال: سوى مسجد بيتها. الأماكن التي تتخذ في البيوت مساجد، يعني مواضع للصلاة، هذه كانت سنة متبعة ومعمول بها قديما، ولا يزال بعض الناس يتخذ في بيته مسجدا، مسجدا يعني موضعا للصلاة. وذلك جاء في حديث عتبان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليصلي له في مكان يتخذه مسجدا، اتخذه مسجدا يعني يصلي فيه، لأنه ثقل عن المجيء إلى المسجد. فالإنسان يعني يفضل أن يتخذ له في بيته مسجدا، أي مكانا يطهره وينظفه ويطيبه، ويكون هذا المكان لأجل أداء الصلوات فيه، لقيام الليل، لصلاة فريضة فاتت، أهل البيت يصلون فيه، ويعني يكون هذا المكان يعني لا لخصوصية المكان، هو ليس لتعظيم المكان، ولكن اتخاذ المرأة مكانا تصلي فيه بعيدا عن ما يشوش ذهنها، بعيدا عن تنجيسه من الأطفال، يعني هذا يعني أخلص أو يعني أحسن للقلب وأجمع للقلب من أن تصلي في أماكن يكون فيها يعني شوشرة أو يكون فيها شيء من ذلك. فالناس قديما كانوا يتخذون في بيوتهم مساجد، أي أماكن للصلاة، أماكن للصلاة. فالمرأة إذا كان لها مسجد في بيتها فلا يصح اعتكافها فيه، لا يسمى اعتكافا شرعيا، لأن هذا لا يعتبر مسجدا، لا حقيقة ولا حكما، لا حقيقة لأنه لم يبنى مسجد هذا، وإنما هو مكان من البيت يعني أخلته وجعلته للصلاة، ولا حكما، ما ليس له حكم المسجد، بمعنى أنه لا تمنع من البقاء فيه ولو كانت حائضا، فليس له حكم المسجد، فهو ليس مسجدا لا حقيقة ولا حكما. وأيضا لم ينقل عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن اعتكفن في بيوتهن. فإذا كان صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، فكذلك الاعتكاف في بيتها أفضل من الاعتكاف في المسجد. واضح؟ لو كان الاعتكاف يصح في غير المساجد المعروفة، فلم ينقل أن الصحابيات ومنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في مساجد بيوتهن، فدل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، سواء للرجل أو المرأة. لكن يشترط بالنسبة للرجل أن يكون المسجد مسجد جماعة، أي تقام فيه الجماعة حتى لا يضطر للخروج كل فرض، وأما المرأة فلا يشترط أن يكون المسجد مسجد جماعة. نعم. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. ومن نذره، الضمير يعود إلى الاعتكاف، من نذر الاعتكاف قال لله علي أو نذر علي أن أعتكف ليلة أو أعتكف ثلاثة أيام بلياليها، ها؟ فلو نذر أن يعتكف قال ومن نذره أو الصلاة، أي نذر الصلاة في مسجد من المساجد، أي مسجد نكرة، أي مسجد غير الثلاثة، الثلاثة المراد بها المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، ومسجد الأقصى التي جاء فيها حديث أبي سعيد المتفق عليه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، واضح؟ فهذه المساجد هي التي تشد إليها الرحال وهي التي تضعف فيها الصلاة، واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فمسجده بألف صلاة إلا المسجد الحرام في مئة ألف صلاة. فهنا قال من نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في أي مسجد لم تلزم، لم يلزم النذر في هذا المسجد، لم يتعين المسجد بمجرد النذر. فلو قال نذر علي أن أعتكف في جامع خديجة هذا مثلا، واعتكف في جامع آخر أو مسجد آخر، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لا يتعين النذر في هذا المسجد بمجرد نذره، أو قال نذر أن أصلي كذا في هذا المسجد، لا يتعين النذر في مسجد من هذه المساجد، من مساجد، لماذا؟ لأن المساجد كلها واحدة إلا هذه الثلاثة المساجد كلها واحدة، وأنتم عاكفون في المساجد، أي مسجد، فالمساجد كلها واحد بالنسبة للاعتكاف، نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر جاءه رجل فقال إني نذرت إن فتح الله عليك، أي مكة، أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، فسأله الرجل مرة أخرى فقال صلي ها هنا، فسأله مرة أخرى فقال أنت وشأنك، أو قال شأنك إذن، يعني افعل ما شئت. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه جماعة من أهل العلم كابن كثير والنووي وابن عبد الهادي في المحرر وغيرهم، هو حديث صحيح. فدل على أن الإنسان إذا نذر في مسجد مثل المسجد الأقصى لم يتعين، ها، وجاز أن ينقل نذره إلى ما هو أعلى منه، فهذا يدل على أنه إذا كان في هذه في المساجد المتفاضلة، ففي المساجد المتساوية في الفضل، ها، أي واحد منها يغني عن الآخر، أي واحد منها يغني عن الآخر. وأيضا قالوا إنه لو قلنا بصحة ذلك بتعينه للزم منه أنه إذا نذر واضطر واحتاج في نذر هذا أن يرتحل إليه، أن يشد الرحل إلى غير هذه الثلاثة مساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل إلا إلى هذه الثلاثة مساجد. فلو قال نذرا علي أن أصلي مثلا في جامع كذا، في مثلا في جدة مثلا أو في الدمام أو في القصيم، فسيضطر إلى إيش؟ إلى شد الرحل، وهذا لا يجوز. ولذلك المذهب قالوا، أو هو قول في المذهب، قالوا لا بل هو المذهب قالوا إن كان يلزم منه شد رحل فلا يجوز ذلك، لا يتعين، يجزئه أي مسجد، وإن لم يترتب عليه شد رحل يفضل وليس واجبا، يفضل أن يفي بنذره في هذا المسجد الذي نذر فيه الصلاة والاعتكاف، يفضل، بمعنى أنه لو ما فعل ذلك وإنما اعتكف أو صلى في أي مسجد آخر صح ذلك، واضح يا إخوان؟ هذا معنى قوله ومن نذره أو الصلاة، أي أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه، هذا في كلامي لم يلزمه فيه، يعني في هذا المسجد، لكن يفضل، ما لم يؤدي إلى إيش؟ إلى شد رحل فلا يجوز، لكن يفضل أن يفي بنذره ما دام أنه لا يؤدي أو لا يلزم منه شد رحل. نعم. قال وأفضلها المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. نعم. ها؟ إيه لم يلزمه فيه كما قلنا. نعم. وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. نعم. وإن عين الأفضل، هنا عندنا الآن مساجد متفاضلة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فإذا عين الأفضل لم يجز فيما دونه. لو قال نذرا علي أن أعتكف أو أصلي في المسجد الحرام لا يجزيه المسجد النبوي ولا الأقصى، فضلا عن بقية المساجد. وعكسه بعكسه، لو نذر في الأدنى من حيث الأفضل في المسجد الأقصى جاز إيش فيما هو أعلى منه كالمدينة، وإن نذر في المدينة جاز فيما هو أعلى منه كالمسجد الحرام، كما جاء في حديث إيش جابر الذي مر معنا عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، في الرجل الذي نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش صلها هنا، صلها هنا يعني إما مسجد المدينة أو المسجد الحرام، فدل على أنه إذا نذر في الأدنى أجزأه الأعلى، واضح؟ وإن نذر في الأعلى لم يجزئه الأدنى. وهذا يدل على أيضا ما تقدم من أن المساجد غير هذه الثلاثة ليس بينها تفاضل، ليس بينها تفاضل، وإنما يستحب فقط أن يفي بنذره ما لم يؤدي ذلك إلى شد رحل. نعم. واصل. الجامع الجمعة لا يشترط على المذهب، هو لم يشير إليها هنا ونسينا نذكرها عند قولي يجمع فيه، المذهب لا يشترطون أن يكون الجامع جمعة أو المسجد جمعة، لأن الجمعة لا تتكرر في الأسبوع إلا مرة، ولأن المعتكف أيضا قد ينذر أو يعتكف أيام ليس فيها جمعة، فلذلك قالوا لا يشترط ذلك، فيصح أن يخرج من معتكفه لصلاة الجمعة في مسجد آخر، فلا يلزم أن يكون المسجد جمعة، وإنما اشترط أن يكون مما تقام فيه الجماعة فقط. نعم. أما إذا كان جمعة وجامع ما في فرق بين المسجد الذي تصلى فيه الجمعة والمسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة، كلها من حيث عدم تعين النذر فيه كلها واحد. نعم. ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. نعم. من نذر زمانا معينا، كيف زمانا معينا؟ يعني مثل نذر العشر الأخيرة من رمضان، أو نذر يوما، أو نذر ليلة، فهنا قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. إن كان العشر الأخيرة من رمضان لا بد أن يدخل إذا نذر، يعني تعين عليه الآن النذر، تعين عليه الاعتكاف، ولاحظ أنه كله مقيد بالنذر لأنه الاعتكاف لا يأتي واجبا إلا في حال النذر، فتعين عليه الاعتكاف الآن لما قال نذر علي أن أعتكف العشر الأخيرة من رمضان، فلا بد أن يعتكف كل العشر الأخيرة من رمضان، فإذا قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، متى ليلته الأولى؟ يوم 20، يدخل المعتكف يوم 20 قبل غروب الشمس، قبل غروب شمس يوم 20، حتى إيش يكون في المسجد معتكفا من أول الليل اللي هي ليلة 21، ويخرج بعد آخره، متى آخر العشر الأخيرة؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان اللي هي ليلة العيد، فإذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان ليلة العيد خرج من معتكفه، واضح؟ هذا معنى هذا الكلام. وإذا نذر ليلة قال نذرا علي أن أعتكف في هذا المسجد ليلة، فلا بد أن يدخل قبل غروب الشمس حتى يصدق عليه أنه اعتكف ليلة كاملة، ما يدخل بعد الأذان ويقول أنا اعتكفت ليلة ووفيت بنذري، ما وفيت بنذرك، لأن جزء من الليل أنت خارج المسجد. ويخرج آخره، متى آخره؟ بأذان الفجر، إذا أذن الفجر انتهت الليلة. وهكذا لو نذر أن يعتكف نهارا يوما كاملا، فلا بد أن يدخل إيش قبل الفجر، قبل أذان الفجر، ويخرج بعد غروب الشمس، يعني بعد أذان المغرب، واضح؟ نعم. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا نعم ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. لا بد منه يعني من الأمور التي يحتاج للخروج إليها، لا بد منها، قد يتضرر بسببها أو لا يمكن أداؤها في المسجد، كقضاء الحاجة مثلا، حاجة الإنسان، أو إحضار طعام، ما يمكن إنسان يعتكف أيام من دون طعام. والمذهب يرون أنه لا يأكل في بيته ولا يبيت في بيته، وإنما يذهب إلى بيته ويحضر الطعام إذا لم يوجد من يحضر له الطعام، فيجيزون له أن يخرج. هذا الكلام ولا يخرج المقصود في ماذا؟ في ماذا؟ في الاعتكاف الذي تعين تتابعه، وهو الاعتكاف الواجب النذر، أو من أراد اعتكافا متتابعا تام الأجر. أما الشيء الذي لم ينذر، لأن كثير من الناس في رمضان يكثر من السؤال، أنا خرجت لأفعل كذا، هل بطل اعتكافي؟ هذا الكلام لا يسأل إلا في حال لو كان اعتكافك نذرا فرضا عليك. أما ما دام الاعتكاف هو نفل، ها، فلنفترض أنه انقطع اعتكافك، انقطع ارجع المسجد ويتصل مرة ثانية. نعم، إن كان خروجك لشيء لا، يعني لا حاجة لك فيه، فينقص من أجرك بقدر خروجك، لكن كثرة السؤال والتدقيق هذا لا يكون إلا في حال لو كان نذرك، لو كان اعتكافك نذرا، هل وفيت بنذرك؟ هل بطل اعتكافك فتعيده أو لم يبطل اعتكافك؟ هذا في حال النذر، وليس في كل يعني اعتكاف. الناس، أغلب الناس، بل غالب الناس، أو إن لم يكن كلهم، ها، يعتكفون اعتكافا نفلا، فلا حاجة للتدقيق والوسوسة في مسائل الخروج والدخول هذه، لأنه لست في اعتكاف يلزمك فيه التتابع ولا تخرج فيه إلا بالقيود الشرعية حتى تؤدي نذرك، أنت لست في حال نذر. فقوله ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، هذا الكلام فيما إذا كان الاعتكاف منذورا. أما إذا كان غير منذور فأنت بالخيار تخرج أو لا تخرج، لأنه ليس نذرا هو. فإذا كان منذورا فلا يخرج إلا لما لا بد منه، كقضاء الحاجة والاغتسال والوضوء وإحضار طعام إذا لم يوجد له من يحضره، أو الخروج للجمعة إذا لم يكن المسجد جمعة، هذه أمور لا بد منها، لا بد منها. وكما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، كان يدخل إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، حاجة الإنسان يعني البول والغائط والاغتسال ونحو ذلك. وأما الطعام فلا يأكله في بيته، وإنما يأكله في المسجد، لأن المسجد يجوز أكل الطعام فيه، ولكن يذهب يحضره من بيته لا بأس، إن لم يوجد من يحضره له إلى المسجد. نعم. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. نعم، كل هذا فيما إذا كان الاعتكاف نذرا، الاعتكاف نذرا. طيب وإذا كان مو نذر، يعني معناه يصح أو يجوز له؟ نعم هو يجوز، لكن قل هل يقطع الاعتكاف فيقل أجري، ها، يقطع نفل الاعتكاف أو لا يقطعه؟ نعم يقطعه، مثل ما يقطعه في مسألة لو كان نذرا، لكن من حيث يجوز أو لا يجوز، هو يجوز لك، لأنه الاعتكاف ليس واجبا، هو مستحب. لكن لو كان نذرا هنا تسأل هل يجوز أو لا يجوز، لأن النذر لا بد من الوفاء به. فهنا قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، لقول عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود بسند صحيح، السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. المذهب قالوا، وهو مذهب الجمهور، قالوا إلا أن يشترطه، إلا أن يشترطه، سواء كان نذرا الاعتكاف أو غير نذر، إذا اشترط فلا بأس، لأن الإنسان إذا نذر أن يعتكف شيئا ثم اشترط، ها، فنذره واقع على ما لم يشترطه، وما اشترط فيه فهو خارج عن محل النذر، ولا لا؟ فإذا قال نذر علي أن أعتكف في هذا المسجد ولا أخرج إلا لزيارة مريض أو لعيادة مريض أو لاتباع جنازة، ها، أو مثلا لوظيفتي اشترط هذا الأمر، فخلاص إذن نذرك على ما اشترطته. ما الدليل على الاشتراط؟ المذهب وجمهور أهل العلم الذين قالوا بالاشتراط بجوازه قالوا حديث ضباعة بنت الزبير لما في الحج لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني شاكية، فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فقالوا إذا كان هذا في الإحرام الذي أمره أعظم وأشد ويلزم الوفاء المضي فيه، فإذا كان الإحرام يمكن أن يكون فيه اشتراط، فكذلك من باب أولى الاعتكاف، من باب أولى الاعتكاف. وقالوا أيضا إن النذر لا يلزم الإنسان إلا فيما أوجبه على نفسه، فما أخرجه من هذا الواجب بالشرط خرج من النذر، خرج من النذر، واضح؟ والنذر والاشتراط إما أن يكون اشتراط طاعة، وهذه الطاعة قد تكون متعينة عليه كعيادة مريض يلزمه أو اتباع جنازة تلزمه أو عبادة لا تلزمه ولا تتعين عليه، عبادة مطلقة، كأن يكون اشترط أن يعتكف ولكن سيخرج كل عصر ليشهد الجنائز مثلا في المسجد الفلاني مثلا، هذا شرطه في الاعتكاف لا بأس ما دام اشترط ذلك، اشترطه في حال نذره. لكن إذا لم يشترطه فإن خرج في حال نذر بطل اعتكافه ولم يفي بنذره، وإن خرج في حال اعتكاف نفل فنقول انقطع اعتكافك وقل أجرك، ما أصبحت معتكفا العشر الأخيرة من رمضان تامة، ناقصة هذه العشر، لكن هل تأثم؟ ها؟ ما تأثم، لكن ينقطع اعتكافك بالقدر الذي خرجت لأنه لم تشترط هذه الأشياء. وإما قلنا الاشتراط إما أن يكون طاعة، وهي على نوعين، إما طاعة متعينة عليك أو طاعة مطلقة غير متعينة عليك، أو يشترط أمورا ليست مما لا بد منه كخروج لقضاء الحاجة، أمور يعني يمكنه الاستغناء عنها لكنه اشترطها من أمور حاجياته، فلا حرج، كأن يشترط مثلا أن يخرج لإيصال أبنائه للمدرسة مثلا أو يخرج لوظيفته، لا حرج من ذلك، هو اشتراط، واضح؟ نعم. وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه ويستحب، يعني وطئ في فرج فسد اعتكافه لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يعني قول عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم، فيبطل اعتكافه، وهو نقل فيه غير واحد الاتفاق على هذا أن الاعتكاف يبطل بالوطئ في الفرج، والمذهب قالوا حتى لو باشر في غير الفرج فأنزل، إذا باشر فأنزل أيضا بطل اعتكافه، بطل اعتكافه كما قلنا فيما لو كان نذرا، فلو نذر أن يعتكف ليلة وحصل في هذه الليلة جماع بطل الاعتكاف، عليه أن يأتي بليلة أخرى، وإن كان عين هذه الليلة بطل اعتكافه، عليه كفارة، كفارة في اليمين. طيب، وقوله في فرج هذا مطلق سواء فرج مباح أو محرم أيا كان. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. نعم، هذا الذي يستحب في الاعتكاف، أن يشتغل الإنسان بالقرب، القرب جمع إيش؟ قربة، أن يشتغل بطاعة الله عز وجل، لكن لا مانع من التحدث، لا مانع، كما جاء في الصحيح في حديث صفية أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وتحدثت معه وقتا، ثم قامت إلى بيتها وقام معها ليقلبها، أي ليمشي معها إلى بيتها، فالحديث مع المعتكف وحديث المعتكف فيما بينه وبين من كان معه في المسجد لا بأس به، لكن لا يكثر من ذلك حتى لا ينقص من أجر اعتكافه، ويجتنب ما لا يعنيه من أمور الناس، يجتنب الإنسان ما لا يعنيه فيشتغل فيما يعنيه، فيما يقربه إلى الله عز وجل. هذا هو ختام ما يتعلق بالاعتكاف وكتاب الصيام، ولعلنا إن شاء الله في المجلس القادم ندخل في كتاب المناسك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.